يقول السلام عليك يا أبا بكر، بعضهم يقول السلام عليك يا عمر، كل تفاصيل. لكن لو ذكر شيئا من صفات أبي بكر، يعني يا حبيب رسول الله، يعني تأتي ببعض الخصائص أياما مات عنه الرسول وأنت عنه راض وهو عنك راض، يعني كأنك تثني عليه ثم تسلم على عمر. ولا مانع أن نأتي به، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، وتقول إن شاء الله، يعني ما هو كالسلام للقبول كلها. وينبغي أن نعلم مسألة مهمة، أن السلام هنا ليس من السنة رفع الصوت فيه، بعموم قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول تجاهر بعضكم. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من الصفة، ثم قال ولا يدعو هناك للنهي عنه باتفاق الأئمة. اليوم أيها الأحبة نجد الناس يدعون، صح؟ ما الدليل على الدعاء؟ ومن يقول إن المقابر مواضع للدعاء، أو أن مكان يسميه حجرة النبي صلى الله عليه وسلم موضع لاستجابة الدعاء، ما في دليل. حتى ولو قال بعضنا أدعو لكني أستقبل القبلة ولا أستقبل القبر، أقول هذا ما في دليل. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر، فليس هذا من مواضع. نبه العلماء على مسألة رحمهم الله تعالى، وهي مسألة تكرار الزيارة. بعض الناس كل صلاة لازم يزور، فنقول من أين الدليل؟ ولقد رأى الإمام مالك رحمه الله وغفر له، رأى من رأى أقواما يترددون على القبور، طيب النتيجة أنتم. قال رضي الله عنه ورحمه، والله ما أنتم والذي في الصين إلا كرجل واحد. إيش السبب؟ لأن كل من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون، هناك ملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة التسليم، فما الفرق تكون عنده أو تكون بعيد؟ ما تفرق. وهذا يدل على يهدي الذين يترددون على قبر المسجد، قد يكون لك حتى نحن داخل المسجد، فالمقصود أن يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على نفس الصلاة الإبراهيمية التي وردت بصفاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك نقول حاجة إلى أن نتعشى، لا أن نأتي بشيء من يوم نجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم عنده بدع كثيرة جدا ومفسدة، تبرعات أموال. ولهذا قدر على عدد من الذين يزورون يأتون بالحجاج يزورهم، فإذا دعا قال ما عندك من شعر الرسول، مساكين يظنون أن هذا يأخذ النقود ويروح يأكل بها، والناس تظن أنها أهدت للرسول قد مثله شيء، نعوذ بالله ولا انحراف. وليس ومنهم من يكتب كتابات ويلقي بالحجرة، يعني يكتب ورقة ويصفقها صغير جدا حتى إذا ضرب رمها بقوله، إذا دخل قد حفظ الله وصلت إلى محمد صلى الله عليه وسلم. من أي العقول هذا؟ هذا كله بسبب الجهل والضلال. ونجد من الناس من يتمسح في الصفة بمن بأسكار الحجرة ويتبرع، ونحمد الله يعني أننا عشنا في البلد. عجب يا حسن، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم تفتح، الأشياء اللي ما تفتح تفتح في السنة مرة ويعمل لها قمر، يعني فيه هدى وعليه حراسات مشتدة، والعمال اللي يدخلون يكتشفوا حتى ما ياخذ بعضهم ياخذ اثبات كثير، ثم يمشي مبسوط جدا، هذا الطراب من حجرة النبي، عجب مساكين. ثم يؤخذ هذا الدراب ويدخل في مكان لا يعرفه احد. لو كان في احد البلدان الان موجود الشيوخ

مطلقا. الآن لو سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، قبر أمه في الحال واحدة في الأبواب، هذا قبر نزوره كسائر القبور. نحن لا نزور لأجل التبرع، أنا أزوره كسائر أسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا على قبر عثمان مأمون شيئا أعرفه حتى أسلم عليه. ولا نقول أنه من البدع زيارة باعتبار أنه جاء تبع للناس، أنه لو كان هو مقصود لذاته هذا النبي. ما يلزم، أقول ما يلزم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب ابنك امرؤ قوي فلا تزاحم على الحجر. أنا في مكاني أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلي في الروضة ثم أسلم، ما في مشكلة، ما في مشكلة. ما أشق على نفسي زحام، لا أستطيع أن أدخل ولا أتحرك ولا غيره، ولا أستطيع أن أقول ذكري ولا غيره، أسلم عنه. من ليش الإمام مالك قال والله ما أنتم الذين أسلم إلا كرمنا. حين نقول لكل صلاة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، هذا من الجنس. لا لا، هذا الجميع ما تمشي، لأن هذا من عالم الغيب، وعالم الغيب ليس كعالم الجميع. إلى الزيارة كل من سلم في أي مكان، لكن كيف يصير شلون ما يصير، هذا غيبي بحت ما نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربنا وتوب